Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل كنت منتظر العدد يكمل؟ أنا شايف العدد من كنت قليل جدا. إن كان لابد نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فما زلنا معا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم علمائنا أجمعين. وكنا قد بدأنا في كلامه عن الصفات، حيث بدأ في الكلام التفصيلي عن الصفات والاستدلال عليها بقوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تكلمنا عن المعاني الموجودة في هذه الآية والتي تدل على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته تبارك وتعالى، و تكلمنا كذلك على فضل آية الكرسي، وأنه من قرأها في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم ذكرنا الصفات، عدد الصفات الموجودة في الآية، بعدما تكلمنا عن معنى الكرسي وأنه موضع القدمين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وآخر صفة كنا توقفنا عندها هي إثبات صفة العلو لله عز وجل من قوله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم. ومذهب أهل السنة أن الله تبارك وتعالى له جميع أنواع العلو: علو الذات، وعلو الشأن، وعلو الصفة، علو الصفات، وعلو الفوقية، وعلو القهر والغلبة، وعلو الكبر. فكل هذا من أنواع العلو التي كلها لله تبارك وتعالى. فكلمة هو العلي تعطي معنى مطلق لجميع أنواع العلو. فالله تبارك وتعالى علي بذاته وصفاته، علي بكمالاته سبحانه وتعالى التي لا تنتهي، علي فله الكبرياء، والكبرياء من العلو، علي بغلبته. ولذلك الله تبارك وتعالى يستدل أو يبين عفوا يبين علو ذاته بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا جاء العلو كلمة فوق وقبلها من، تدل على العلو الحسي. أما إذا جاءت بدون من فهي تدل على المعنيين: العلو الحسي والمعنوي، كقوله تبارك وتعالى: هو القاهر فوق عباده. فهنا هو القاهر فوق عباده، فهذه تدل على الفوقية، فوقية الذات وفوقية الغلبة، فوقية القهر. فالله تبارك وتعالى عالم بذاته وعالم بشأنه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو عالم بشأنه. وصفاته ليست كصفات غيره، ليست كصفات خلقه، بل أفضل وأعلى وأكمل، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وكذلك له علو الكبر سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في السماوات والأرض. والدليل على العلو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على العلو يدل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. فالعلو يستدل عليه بهذه الأشياء جميعا. خالف أهل السنة في علو الله تبارك وتعالى بذاته طائفتان. طائفة قالت إن الله تعالى بذاته في كل مكان، مستدلين ببعض الآيات التي تثبت معية الله تبارك وتعالى، كقوله وهو معكم أينما كنتم، وكقوله عز وجل إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذا دليل لتلك الطائفة. الطائفة الأخرى قالت إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بجهة، لأنه لو وصف بجهة لكان جسما، وهذا يستلزم التمثيل، فبذلك أنكروا أن يكون في أي جهة. وهذا قول الجهمية أتباع جهم ابن صفوان ومن تبعه، هذا قول الجهمية ومن تبعه. وقالوا لا هو فوق ولا تحت ولا شرقا ولا غربا ولا جنوبا ولا شمالا إلى آخر ذلك، فجعلوه منعدم الجهة سبحانه وتعالى عما يقولون. قبل أن نناقش هاتين الطائفتين نستدل على ما ذهب إليه أهل السنة. فذهب أهل السنة إلى ما ذهبوا إليه من علو الله عز وجل بذاته، من علو الصفات وعلو يعني علو الشأن وليس علو الصفات، لأن الجهمية والمعتزلة ينكرون الصفات لكن يقولون هو عالم بشأنه سبحانه وتعالى. فعلو الشأن وعلو القهر والغلبة هذا لا تنكره أي طائفة من الطوائف، حتى الطائفة التي قالت بالحلول والاتحاد وأن الله تبارك وتعالى حل في جميع مخلوقاته لا تنكر علو شأنه ولا تنكر علو قهره وغلبته، لكن علو الذات هو هذا الذي ناقشوا فيه وهذا الذي جادلوا فيه وهذا الذي أنكروه. فنثبت أولا ما ذهب إليه أهل السنة. أولا الدليل السمعي، الدليل السمعي يعني دليل الكتاب والسنة، يعني الذي أتانا عن طريق السمع. الدليل السمعي يثبت عكس ما زعموا، فقد أثبتت الآيات والأحاديث علو الله تبارك وتعالى. أما قوله عز وجل هو معكم أينما كنتم، وقوله تبارك وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فالمعية لا تستلزم الحلول في الأماكن والأجسام، وهذا ما سنفصله حالا إن شاء الله. لكن نستطيع أن نقول أن المعية أحيانا تستلزم الاتصال وتأتي وتستلزم الانفصال من وقت لآخر. أولا الدليل السمعي الذي يبين علو الله تبارك وتعالى يتمثل في أسماء الله عز وجل الواردة في القرآن، في قوله عز وجل وهو العلي العظيم، وفي قوله تبارك وتعالى الظاهر، فالظاهر يعني ظاهر كل شيء أعلاه، الظاهر يعني الأعلى، وفي قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فأسماؤه تدل على علوه سبحانه وتعالى. كذلك في قوله عز وجل في سبع مواضع من القرآن الكريم بيان أنه استوى على العرش، في بيان أنه استوى على العرش في سبع مواضع من القرآن الكريم، على سبيل المثال وليس الحصر، في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وفي سورة يونس قوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وكذلك في سورة الرعد وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وفي سورة السجدة، فهذه وفي سورة الحديد، هذه هي الأماكن السبع المواطن السبع التي يثبت الله تبارك وتعالى فيها استواؤه على عرشه. فإذا علمنا أن العرش لا يمكن أبدا أن تحيطه السماء أو الأرض، ووجدنا أن العرش أكبر من ذلك بكثير، لأنه كما تقدمت الأحاديث الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، فما بالنا بفضل العرش على السماوات والأرض. حجم العرش بالنسبة للسماوات والأرض يعني حجم ما يستطيع العقل أن يتصوره، فالعرش بالنسبة لهذا الكون أكبر كثيرا كثيرا كثيرا. وعلى هذا فإنه يستحيل أن تحتوي السماوات أو الأرض أن تحتوي العرش، فلابد أن يكون خارجها، لابد أن يكون خارجها. وعلى هذا فإن العرش إما أن يكون فوق السماوات والأرض أو في الأسفل، إما أن يكون في جهة الأعلى أو في جهة السفل. العقل يقول أن الكمال يقتضي أن يكون أعلى، العقل يقول ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول، كتب إن ربنا سبحانه وتعالى كتب عنده كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، فهو عنده فوق العرش. فدائما يشير إلى الفوقي، الله تبارك وتعالى دائما يشير إلى الفوقي، واستوى على العرش ويشير إلى فوقيته على خلقه. هذا كله يدل على أن الفوقية فوقية بذاته فوق عرشه الذي هو فوق سبع سماوات، فالعرش فوق السماوات السبع. وهذا يدل عليه حديث الإسراء عندما أسر والمعراج، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، ثم صار إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فاقترب من عرش الرحمن صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في الحديث. فهذا يبين علو الله تبارك وتعالى كما قلنا، أسماؤه وصفاته، وقوله تبارك وتعالى استوى على العرش. ثم نناقش الدليل العقلي. فإذا قلنا إنه سبحانه وتعالى عما يقولون، إذا قلنا إنه في كل مكان، فإن ذلك يكون له لوازم باطلة. أولا التعدد أو التجزؤ، ثانيا يلزم أن يزداد بزيادة المخلوقات وينقص بنقصهم، ثالثا يلزم ألا ينزه سبحانه وتعالى عن الأماكن القذرة. فهذا دليل عقلي يؤكد أنه لا يمكن أبدا أن يكون في كل مكان، لا بد أن يكون بائنا من خلقه. ولذلك كان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول فوق عرشه بحد، أي حد يحده عن مخلوقاته، أي غير مختلط بخلقه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق الذي هو فوق السماوات السبع، فوق العرش الذي هو فوق السماوات السبع. ثانيا الذين زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بجهة، لأن الوصف بالجهة يستلزم أن يكون جسما، فإننا نقول له نفي الجهة لا يكون إلا بالعدم. نفي الجهة يعني إذا قلنا لا هو أعلى ولا أسفل ولا جنوب ولا شمال ولا شرق ولا غرب، إذن أين يكون؟ فنفي الجهة لا يكون إلا بالعدم. فنقول أين يكون؟ من العجيب أنهم يردون على هذا السؤال ويقولون ولا يسأل عنه بأي. من الذي سأل عن الله عز وجل بأين؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فهذا هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية بهذا السؤال؟ وهل كان يجهل صلى الله عليه وسلم، هل كان يجهل أنه لا يسأل عنه بأين فسأل بأين؟ بل هؤلاء هم الجهلاء الذين يقولون لا يسأل عنه بأين. كذلك قالوا، نرد عليهم ونقول إن إثبات الذات يدل على أنها في ذات. إذا أثبتنا أن هناك ذات فلابد أن تكون الذات موجودة في ذات، لابد أن تكون في مكان. فإذا كانت في مكان فالكمال أن تكون في جهة الأعلى ولا تكون في الأسفل. مما يضحك أن الجهن بن صفوان يروى عنه أنه كان في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل. فهذه من الأشياء التي يعني تجعل الإنسان يحتار أمام عقول هؤلاء الذين وجهتهم عقولهم إلى التحدث في نفي صفات الرب تبارك وتعالى وفي نفي علوه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بهذه العقول الوضيعة نسبوا للرب تبارك وتعالى يعني صفات لا تليق به، معنى فيه من صفاته نسبوا له صفات لا تليق به فينسبون له السفل، وهذا السفل ليس لشأن الذوات العالية أبدا، ولكن الذوات العالية لها العلوم. ولا شك أن ذات الرب تبارك وتعالى هي الأعلى والأكمل والأجل، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى. أما قولهم إثبات الجهة يستلزم التجسيم، فيعني هذا كلام أيضا يحتاج إلى وقف. ماذا نقول، ماذا تعنون بقولكم يستلزم التجسيم؟ هل تعنون بذلك أنه الجسم الذي يركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض؟ أهل السنة لا يقرون هذا، ويقولون إن الرب تبارك وتعالى له ذات ليست عبارة عن أجزاء، كل جزء يحتاج إلى الآخر، زي الإنسان يحتاج إلى يده حتى يقضي بها حاجاته، يحتاج إلى قدميه حتى يسير بهما، يحتاج إلى عينيه حتى ينظر بهما، إلى آخر ذلك. فالرب تبارك وتعالى لا نستطيع أبدا ولا نقر أبدا من يقول إنه مركب من أجزاء وهذه الأجزاء يحتاج بعضها إلى بعض. لكن إذا قلنا إن الجسم هو الذات فالله تبارك وتعالى غني عن خلقه، قائم بنفسه، متصف بكل صفات الكمال، وإذا أريد بالجسم هذا المعنى فهو ذاك. لكن كلمة الجسم لم ترد أبدا في كتاب ولا في سنة، ولذلك نحن لا نستخدمها ولا نستعملها ولا نقول بها، لا نقول بها، ولكن نحن فقط نرد على أولئك الذين يزعمون أننا نصف الله تبارك وتعالى بالجسمية. لماذا؟ هذا من أنواع الإسقاط في الكلام، حتى نقف عند هذا المعنى ونقول لا، ليس جسما، وبالتالي ننفي الصفات الثابتة لله عز وجل كصفات اليدين والوجه والقدم وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقول أن الله تبارك وتعالى له ذات، وهذه الذات عالية لها علو الذات، و يتصف الرب تبارك وتعالى بكل صفات الجلال والكمال، وأدلة العلو كما قلنا ثابتة بالكتاب، وكذلك ثابتة بالسنة. فمن أدلة الكتاب، من أدلة الثبوت بالكتاب كما قدمنا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وكذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل من أسمائه التي تدل على علوه ومن صفاته التي تدل على علوه، كذلك التصريح بالفوقية كقوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم بحرف الجر من، يدل على علو الذات، وبقوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، كذلك التصريح بالعروج إليه في قوله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم عن الملائكة، والتصريح بالصعود إليه كقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والتصريح بالرفع إليه كقوله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه. هذا كله من أدلة علو الله تبارك وتعالى، فرفعه إليه يدل على أنه في مكان عال مرتفع رفع إليه عيسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، والتصريح بالعلو المطلق في قوله وهو العلي الكبير إنه علي حكيم وهو العلي العظيم إلى آخر ذلك، والتصريح بالتنزيل منه، التصريح بالتنزيل منه في قوله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وكذلك التصريح بالعندية يدل على أنه في جهة، التصريح بالعندية عنده، إن الذين عند ربك له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ففرق بين قوله له من في السماوات والأرض وقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فقوله تبارك وتعالى له يدل على الملكية، وعنده يدل على العندية، أي عنده أي في مكانه، فهذا يدل على أن له مكانا، وهذا المكان كما قدمنا لابد أن يكون هذا المكان علوا، لابد أن يكون علوا. كذلك التصريح بأنه سبحانه وتعالى في السماء، التصريح بأنه في السماء، وذلك في قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والتصريح بأنه في السماء. وليس معنى في السماء أن فيها هنا ظرفية، أن السماء تحيطه أو أنها ظرف لذاته سبحانه وتعالى، ولكن في تأتي بمعنى على، في تأتي بمعنى على، فحروف الجر قد تأتي ينوب بعضها عن بعض في حالات معينة، ولكن تأتي بمعنى زائدا عليها، فهنا في بمعنى على. ويستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض، فهل معنى ذلك أن سيروا في الأرض أي أن الإنسان يجعل نفسه نفقا داخل الأرض يسير فيه، أم أنه يسير على الأرض؟ المعنى أنه يسير على الأرض، سيروا في الأرض أي فوقه. وكقوله تبارك وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، فهل المعنى أنه يدخلهم في داخل الجذوع، ولكن هنا في بمعنى على، أي على جذوع النخل، لأصلبنكم على جذوع النخل. كذلك المعنى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فها هنا في السماء أي فوقها، وها هنا إذا كان الكلام بالنسبة للسماء المعروف، وإلا فالسماء نفس المعنى، معنى السماء أي كل ما علاك سماك، أي الأشياء، السماء هي ما فوقك. أأمنتم من في السماء أي في العلو، في السماء أي في العلو، أأمنتم من في السماء أي في العلو. ولهذا كان فرعون ينكر في نبوة موسى، ينكر أن يكون هناك ربا، فكان يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن موسى كان يدعو فرعون إلى إله يعبده، وهذا الإله مكانه في السماء، وفرعون ينكر ذلك، فيقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فينكر فرعون أن يكون في السماء إله. ومما هو معلوم حديثا أن الشيوعي الملحد يوري جاجارين رائد الفضاء السوفيتي، أول من انتفى مركبة فضاء سوفيتية، صعد إلى الفضاء ثم نزل وقال ضللت أبحث عن الله فلم أجده. فهذا هو الملحد، يعلم أن معتقد المسلمين أن الله عز وجل في السماء، يقول ضللت أبحث عن الله فلم أجده، وهذا بعقلي القاصر يظن أن الله تبارك وتعالى سيكون في محطة من محطات الفضاء، أو في مكان من الأماكن التي سار فيها وسوف يجد جسما أمامه أو شيئا من ذلك يقول له أنا الله، فهذا من الجهل. ومن من العبث ومن شدة الكفر والإلحاد. يقول ظللت أبحث عن الله فلم أجده. وهذا طبعا كان يتباهى لأنه أول رائد فضاء ركب مركبة الفضاء وظل يعلو ويعلو ويعلو في السماء كما ظن، وظن أن علوه هذا يعني أورثه ميزة عن خلق الله تبارك وتعالى، فكان حتفه وثناؤه في طائرة، ركب طائرة فاحترقت به، فأخذه الله عز وجل أخذ العزيز المقتدر، كما كان حتف فرعون في إغراقه في اليم حتى يكون في أسفل سافلين. فالشاهد أن حتى الكفرة يعلمون أنه معتقد المسلمين الصالحين يعلمون أن معتقدهم أن الله تبارك وتعالى في السماء أو أن الله عز وجل عالٍ عن خلقه. قال شارح الطحاوية: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، لأن فرعون نفى علو الله تبارك وتعالى، ومن أثبتها فهو موسوي محمدي، لأن موسى كان يثبت علو الله تبارك وتعالى، وجاء فرعون لينفي هذا العلو. وكذلك ورد التصريح من السنة بعلو الله عز وجل وفوقيته، والتصريح من السنة يكون إما بالمقال وإما بالإقرار وإما بالفعل. دائما السنة تؤخذ هكذا، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذه الأوجه الثلاثة للسنة جاءت لتؤكد علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فمن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا رفع إليه يديه. كذلك هذه سنة قولية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه. فهذا يدل أيضا على علو الله تبارك وتعالى من السنة القولية. أما السنة الفعلية فقد كان صلى الله عليه وسلم يوم النحر يخطب الناس ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يرفع إصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس. ألا هل بلغت؟ يرفع إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم فاشهد. فهذا يبين أنه يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء. كذلك رفع يديه إلى السماء أثناء دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنة الفعلية، فكان يتوجه إلى السماء ويرفع يديه في روايات حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه إلى السماء متوسلا إلى ربه جل في علاه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. فهذه من السنن الفعلية التي تؤكد أن الله عز وجل فوق خلقه عالم بذاته سبحانه وتعالى. أما السنة التقريرية فهي سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا تأكيد وإقرار أن قول الجارية صحيح. إذن السنة قولية وفعلية وتقريرية تؤكد أن الله تبارك وتعالى في فوق سبع سماوات. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون، أجمع المسلمون وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلمت عقولهم من الزيل وقلوبهم، أجمعوا أجمعون قبل ظهور تلك الفرق المبتدعة على أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامهم متفق على أن الله تعالى فوق كل شيء. والحافظ اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أورد بابا كاملا يورد فيه آثارا عن السلف، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، كل يقول إن الله فوق السماوات، فأورد بابا كاملا في هذا المعنى. كذلك العقل يدل كذلك على أن على العلو لله تبارك وتعالى، لأن العلو من صفات الكمال، وضده السفل الذي هو صفة نقص. فالعقل يدل على أن العلو لا بد أن يكون لله عز وجل، والفطرة كذلك، الفطرة كذلك تدل على أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. فالإنسان بطبيعته عندما يدعو الله عز وجل يتوجه إلى السماء بفطرته. لو أتينا بإنسان عامي لم يسمع أي شيء في محاضرات العقيدة ولا غير ذلك، لم تتلوث فطرته بسماع تلك الفرق المارقة، وقيل له ادعو الله توجه إلى السماء ودعا ربه تبارك وتعالى. فالفطرة التي لم تتلوث تعلم أن الله عز وجل فوق سبع سماواته. وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلسا للجويني إمام الحرمين، وكان الجويني أشعريا، والأشاعرة ينفون كل الصفات إلا الصفات السبع المعنوية التي سبق أن تكلمنا عليها، وهي السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام النفسي. فهذه الصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة، وإن كان بعضهم بعد ذلك أثبت كثيرا من الصفات، منها صفات العلو، لكن الجويني كان ينفي هذه الصفة رحمه الله. فكان في مجلسه هذا يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فيستدل بذلك أنه كان ولا عرش فهو الآن على ما كان، فلا علو ولا شيء. فقال له الهمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة، ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ولا يسرى. يعني إذا قال يا الله نظر إلى السماء لقال يا الله عن يمينه ولا عن يساره ولا عن قدامه ولا عن خلفه، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. قال: فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم الجويني رأسه، ضرب رأسه ونزل وقال: حيرني الهمداني حيرني. هذا في أورده شارح العقيدة الطحاوية. فالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل ذلك يدل على علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه. أما الشبهة التي تقول إن الله تبارك وتعالى ذكر المعية في كتابه وقال وهو معكم أينما كنتم، وقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، نقول إن المعية لا تستلزم أبدا المصاحبة في نفس المكان. معنى المعية؟ المعية اسم دال على مطلق المصاحبة، المعية اسم دال على مطلق المصاحبة، لكن هذه المصاحبة لها أنواع، فالاختلاط نوع من المعية. مثلا نقول شربت الشاي مع اللبن، والشاي واللبن إذا وضع معا يختلطان، فهذه معية اختلاط. كذلك تكون المعية في نفس المكان، أقول خرجت أنا وأخي، سرت مع صديقي، سرت وصديقي، سرت مع صديقي، جلست مع صديقي إلى آخر ذلك، فهذه معية في نفس المكان. لكن المعية تستلزم أحيانا الانفصال فلا تكون في نفس المكان. أقول سرت والقمر، أي سرت مع القمر، فهل هذه المعية تكون معية معية مكان؟ الناس ينظرون إلى القمر ويسيرون، القمر في ليلة البدر مثلا منظره جميل جذاب، نركب السيارة وننطلق مسافات طويلة وننظر إلى القمر، خاصة إذا كانت السماء مكشوفة ليس فيها سحاب، وإذا كان في السير في مكان ليس فيه مباني تحجب رؤية القمر، فنسير مئات الكيلومترات في الليل ونحن ننظر إلى القمر. كلما سار الإنسان يتوهم أن القمر يسير معه، والإنسان يستطيع أن يقول سرت مع القمر أو أسير ومعي القمر. الإنسان يكون مثلا نحن هنا في مصر، أقول القمر معي، وغيري في المملكة السعودية أو في دولة الكويت أو في المملكة المغربية ينظر إلى نفس القمر الذي هو في نفس المكان من السماء في نفس التوقيت الذي أسير فيه أنا مع القمر، غيري يقول نفس الكلام، يقول أنا أسير مع القمر، والقمر في السماء وليس مع أحد منا جميعا معية مصاحبة في نفس المكان، لكن هي معية تستلزم الانفصال من المكان. فهذا تشبيه وبيان، ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى فوق عرشه وفوق سبع سماواته وهو معنا أينما كنا سبحانه وتعالى. وكذلك نحن نستطيع أن نقول مثلا أن المعية تستلزم الانفصال في أحيان، تستلزم، أقول تستلزم يعني لابد من الانفصال، يعني مثلا رجل ثري معه مليار من الدولارات، نقول بتلقائية هذا الرجل معه مليار دولار، هل هي معه في جيبه تسير معه في كل مكان؟ لا، هي معه يضعها في مكان آمن سواء في البنك أو في غيره، لكن نقول معه لأن هنا المعية استلزمت الانفصال، هذه معية تستلزم الانفصال، فهو معه لأن هو يملك هذه الدولارات فهي معه. كذلك معية القائد الجندي في الحرب، القائد لا يكون مع الجند في نفس المكان، ويكون في برج المراقبة وينقل التعليمات للجند عن طريق الأجهزة اللاسلكية وغير ذلك، وهو جالس يراقب سير الأحداث ويراقب سير المعركة ويقول أنا مع جندي، فهذه معية أيضا لا تدل على المصاحبة في نفس المكان. كذلك إذا ما رجعنا إلى الآيات في قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. فهذا يبين أن المعية تدل على علم الله تبارك وتعالى الذي يشمل كل شيء. ولذلك كانت الآية من بدايتها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيبين ربنا تبارك وتعالى أن علمه واسع كل شيء، وأنه معنا بعلمه في كل شيء، لا يخفى عن علمه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عن علمه شيء ولا يغيب عن علمه شيء، فهو معنا بعلمه في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة. ولذلك يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. أما الآية الأخرى في سورة الحديد فكذلك تبين نفس المعنى، تبين أن الله عز وجل معنا بسمعه وبصره. فيقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تبين أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى، هذا دليل العلو. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا بين أن المعية معية علم وبصر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. ففي أي مكان وفي أي شيء وأي شيء في الكون الله تبارك وتعالى أحاط به علما، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. قال: والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه وتعالى معنا أيضا ببصره، يبصر كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. وهذا ما يرد عليهم في باب المعية. قالوا: كيف تقولون أنه سبحانه وتعالى معنا؟ نحن نقر بذلك، هو سبحانه وتعالى معنا. وكيف تقولون أنه فوق عرشه؟ والعقل يرفض ذلك. فقاسوا بعقولهم ما يكون للرب تبارك وتعالى على ما يكون لنا، قاسوا بعقولهم ما يكون للرب سبحانه وتعالى على ما يكون لنا. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يكون في مكان عال وفي نفس الوقت في مكان منخفض مثلا يعني. ولكن نحن ننزه الرب تبارك وتعالى عن أن يكون مختلطا بخلقه أو حالا فيهم كما يقول أصحاب الفضول والاتحاد، ونقر بأنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته. وكذلك نحن نقول إن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه ومعنا بسمعه وبصره، وأن المعية معية حقيقية كما شبهنا معية القمر للإنسان. فالله تبارك وتعالى هو مستوى على عرشه فوق سبع سماواته، لكنه يرقب كل شيء ومع كل شيء، ولله المثل الأعلى. قلنا: كما أن القمر في السماء وكلنا يقول القمر معنا، فكذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، الله عز وجل فوق عرشه وهو سبحانه وتعالى معنا، وهو منفصل دائم بذاته عن خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة، أي آية الكرسي، لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا ثابت في حديث أبي هريرة، أظن سبق أن سقناه، نكرر الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت قال يا رسول الله شكى لي حاجة. قلت يا رسول الله شكى لي حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيلا. قال أنا إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيلا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيلا. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجعل يحسن من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات: إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني وعلمت كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لم يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هن؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة أحرص الناس على شيء من الخير. فقال النبي عليه السلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك وهو كذوب. فهذا من أفضل هذه الآية العظيمة التي من قرأها لا يقربه الشيطان، ولذلك يوصى دائما بقراءتها إلى أولئك الذين أصابهم شيء من المس أو السحر، يوصى دائما بقراءة آية الكرسي، فإنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك يقرأ معها فاتحة الكتاب فإنها الشافية، ويقرأ معها خواتيم سورة البقرة فإنه من قرأهما في ليلة كفتاه، ويقرأ معها المعوذات: قل هو الله أحد سورة الإخلاص والمعوذتين. فهذه من الصور العظيمة التي تنفع في مثل هذه الأشياء. وسنكتفي بهذا القدر لنبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عند قول ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لنبين معنى هذا القول وكلام سلفنا الصالح رحمه الله في تفسير هذه الآية. لو أن هناك أي سؤال في الدقائق القليلة الباقية. جزاك الله خير المؤلفين، بارك الله فيك. أنت في غيابك يعني حضار مدى كنت إلى أنت وفي الإسلام، والكتابة كانت قليلة جدا شحيحة جدا، فنرجو منكم الحضور، ونرجو من يعني بقية الأخوات أن يساعدنا. جزاك الله خير المؤلفين. لا أي أسئلة بصراحة، أي أسئلة. الحمد لله على سلامتك، بارك الله فيك. ما وجد شيئا في الطريق العام نقودا أو أي شيء وليس عليها وثائق رسمية تدل على صحيح، ما يفعل؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا. هذه تسمى في لغة الشريعة عند الفقهاء تسمى باللقطة. لقطة أي شيء ملتقط من الأرض. اللقطة هذه لها أحكام، الذي يعرف أحكامها يعني يتورع عنها تماما. أولا، إذا كانت اللقطة ذات قيمة، هناك لقطة يعني يسيرة القدر قليلة القيمة، يظن مع قلة قيمتها ألا يسأل عنها صاحبه، فيسير اللقطة لا حرج فيه أن يأخذها الإنسان ويعني ينتفع به أي انتفاع. يعني بعض الناس يقول يتصدق لصاحبها، هذا أمر جائز، يتصدق بها لصاحبها هذا أمر جائز، وإذا انتفع بها ملتقطات هذا أمر جائز أيضا. لكن اللقطة ذات القيمة، اللقطة ذات القيمة، على الإنسان أن يعرفها في المكان الذي التقطها فيه، أن يعرفها تعريفا جيدا في المكان الذي التقطها فيه، وأن يعرفها، هذا التعريف يستمر لمدة عام كامل، يعرفها سنة، فإذا وجد صاحبها في خلال هذه السنة دفعها إليه، إذا وجد صاحبها في خلال السنة دفعها إليه، فإذا لم يجد صاحبها خلال السنة، إذا انتهت السنة ولم يجد صاحبها، يكون ينتفع بها ويكون ضامنا له، ينتفع بها له أن ينتفع بها ويكون ضامنا لها. ضامنا لها يعني إيه؟ يعني إذا ظهر صاحبها بعد 10 سنين وقال له أنت وجدت كذا في المكان الفلاني وأمرت كذا، عليه أن يدفعها لصاحبه. فهذا باختصار حكم اللقطة. درس عن دراسة عمل المرأة بين الشرع ومتطلبات العصر، نعيش بالغرب الكثيرة ما تغفر في الأمر. أسأل الله أن يحفظكم في بلاد الغرب، إنها فتن عظيمة. يعني صحيح في فتن كثيرة في بلاد المسلمين، لكن يكفي أن نجد أن أكثر من حولنا يقولون لا إله إلا الله، وإذا ما أخطأ هو يعلم أنه مخطئ، وإذا ما وجه إلى الصواب فإنه يرتدع. لكن القضية في من يعيشون في بلاد في هذه البلاد الكافرة، فإنهم يتعرضون أو منعهم لأشياء يعني تخالف الشرع، بل وتحض على مخالفة الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك، وإن شاء الله إذا تيسر فسيكون ما تريد مريم أن نتجد. يعني كتاب الرضواني في الأسماء لا أنصح به، بل أستطيع أن أقول أن هذا الكتاب كتاب لا ينبغي أن يقرأ إلا لطالب علم عالم كيف يستدل على الأسماء، لأن الرضواني في الحقيقة خالف السلف، بل إنه يقول ليت ابن حزم كان حيا حتى ينظر إلى قاعدته قد استكملت إلى آخر ذلك. وابن حزم كان معتزليا في الصفات، ولما ذكر الأسماء ذكرها على منهجه، فهذا الرضواني ينهج نهج ابن حزم في أسمائه، فيثبت الأسماء المشتقة من الصفات وينفي الأسماء الصحيحة المشتقة من الأفعال. الأسماء إما أن يأتي الاسم كما ذكرنا في هذه المحاضرات في غيرها، الاسم إما أن يأتي صريحا بلفظ الاسم، أو أن يشتق من الصفة، أو أن يشتق من الكلام. أنت تريدين كتابا يشرح الأسماء؟ والله يعني في كتاب لأسماء الله الحسنى لرجل قد يكون غير معروف، لكن كتابه من أفضل الكتب التي قرأتها، اسمه مؤلفه اسمه الدكتور إبراهيم الشربيني، فمن وجد هذا الكتاب فهو هذا كتاب طيب. أما شرح الأسماء فتجدونها دائما في مؤلفات ابن تيمية وابن القيم، مثلا مجموع الفتاوى شرح الأسماء كلها، شرح الأسماء كلها في باب العقيدة. وكذلك ابن القيم في كثير من كتاباته يتعرض للأسماء الحسنى للشرح، وهذا أفضل كثيرا من الكتب المعاصرة. مش مو فتاوى ابن تيمية، لكن هذا الكتاب كتاب كبير، يعني إذا كان طبعا تستطيعين إنزال المجموعة الشاملة من المكتبة الشاملة موجود فيها، يعني تنزل على جهاز الكمبيوتر موجود فيها مجموعة مؤلفات ابن تيمية، لأن الكتاب كتاب كبير جدا 35 مجلد. يعني اللي بيبدأ اللي يريد أن يطلب العلم ما يبدأش بفرع واحد، علم العقيدة علم أصول لابد منه، وعلم الفقه يعني إيه علم العقيدة، به نعرف الله عز وجل، وبه نعرف أنه هو وحده يستحق العبادة، به نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. علم الفقه به نتعلم كيف نعبده، لأن الفقه كيف نعبده. علم العقيدة والفقه كلاهما يحتاج إلى علم الحديث، لأن الأحاديث لابد أن يمحص منها الصحيح من السقيم. كتاب الدكتور الأشقر من الكتب الطيبة جدا، من الكتب الطيبة جدا في هذا الباب، وكتب الدكتور الأشقر في العقيدة في العقائد عموما يعني من الكتب الطيبة جدا. فجميع أبواب العلم مطلوبة لطالب العلم. اللغة إذا لم يتعلم اللغة يعني هيشد كثيرا جدا، يضر كثيرا جدا، فلا بد من تعلم اللغة والتفسير وأصول التفسير وأصول الفقه والفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية، ولا بد أن تكون يعني بالتوازي، يعني هذا مع ذاك مع ذاك، وخطوة خطوة، يعني مش لازم ندخل في كل علم بتعمق حتى أنتهي منه، لكن مع يعني زي في بعض المعاهد اللي بتشتغل في هذا الباب، وفي بعض المواد قد يعني لو إن اللي بيدرسها زي مادة التفسير مثلا، لو اللي بيدرسها علم واسع شوية بيعطي كافة العلوم معه. في التفسير نجد الأحكام الفقهية مع آيات القرآن العزيز، وفي التفسير نجد العقائد موجودة، في التفسير هنجد فيها علم الحديث أيضا، حتى نستدل على أسباب النزول، حتى نستدل على غير ذلك في التفسير. لو ان في رجل ذو علم يشرح التفسير قد يكتفى به، لكن يعني لابد من ان يكون الشارح موثوق. زي مثلا لو لقينا شرح تفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فده هتلاقيه موسوعي، عندما يتكلم يتكلم باستفاضة في جميع الأبواب التي تتحدث عنها الآن، أحكامها الفقهية، أحكامها العقدية، التصريفات النحوية التي فيها، إلى غير ذلك. ممكن أسأل سؤال لكن لا أدري إن كان يكون حافظها. بدأت أرى فيديوهات مثل من مشايخ النقاب ويقولون أن ذلك ليس من الدين في شيء. حتى أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحس أن مختار على هذه الصلاة أنا ما أقوله الشيخ مجرد تجارة عالمية، ما وجه رسالة للعقول. يعني إذا علمنا أن النقاب من الدين نستريح، فإذا جاء آخر يقول إنه ليس من الدين في شيء، يعني يأتي إنسان يقول النقاب ليس من الدين في شيء، هذا الذي يقول هذا الكلام إما أن يكون مختل عقليا، وإما أن يكون له غرض دنيوي يسعى من أجله، يسعى إلى الحفاظ على كرسي أو على منصب أو التقرب والتزلف لأصحاب سلطة يريدون منه ذلك، أو إما أن يكون مختلا عقليا، لأن النقاب ثابت ومعلوم، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا يدل على أن في غير الإحرام يدل على أن في غير الإحرام النقاب. نعم يعني أنا أعلم أنك منتقد وهذا واضح من كلامك، لكن أنا أرد على أولئك الذين يقولون يصفون النقاب أو يعني. فإذا كنت منتقدا لماذا تشكين ولماذا أنت تقولين لا أشك، فما داعي، ما هي دواعي الحيرة؟ إذا كنت لا تشكين لماذا تحتارين؟ الذي يتكلم هذا لا يلتفت إليه، النقاب ثابت، وهذا كان فعل لأمهات المؤمنين ولفضلات الصحابيات، والتي ترتدي النقاب هي تتأسى بهن وتنال الأجر. وهناك إجماع على إن النقاب مشروع، الخلاف هل النقاب فرض أم سنة، النقاب فرض فضيلة أم فريضة، وفي الحالتين سواء كان فضيلة أم فريضة فيؤجر، تؤجر صاحبته عليه، إذا كان فضيلة تؤجر إذا فعلتها، لأن من الأحكام التكليفية الشرعية المندوب أي الأشياء المفضلة، إذا فعلها الإنسان يأخذ الأجر، وإذا كان فريضة فلا بد من فعله. فهذا هو الخلاف، الخلاف هل هو فريضة أم فضيلة، لكن لا خلاف أبدا في أنه مشروع، خلاف في أنه مشروع أو غير مشروع ده خلاف مستحدث عند الذين قل عندهم العلم وزاد عندهم حب الدنيا. فالفتوى إما أن تكون فتوى مخطئة لأحد أمرين، إما أن تكون لقلة العلم أو للهوى يحمل عليها الهوى. والله يعني إيه، يعني ما دام الرأيان موجودان للعلماء فالذي يميل لأحد الرأيين لا حرج عليه، لكن التي تلبسه لا يجوز أن تخلعه، لأن يعني حتى الذي يفعل فضيلة ينبغي أن يداوم عليها، خير الأعمال أدومها وإن كل، فحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كل. بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في خير، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفعكم بما سمعتمنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.